السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الأمسية من يوم الخميس ليلة الجمعة ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الأمسية من هذه الليلة هو أن نكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألف ألف وسلم، قال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. ودراسة الحديث كلما يذكر صلى الله عليه وسلم إلا ونقول صلى الله عليه وسلم، إذ كان يخطب على المنبر وقال آمين، فقيل له: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك، فقل آمين. فقلت آمين. فمن سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم، فإن أبى وتكبر أذله الله وأرغم أنفه، والعياذ بالله. وهذه كتب السنة الصحاح والمسانيد ما يذكرون اسمه إلا ويكتبون صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان من المستشرقين، والعياذ بالله، إذا ذكروا اسمه يكتبون صلعم أو صاد فقط. أما المسلم لا يكتب صلعم ولا صاد، يكتب صلى الله عليه وسلم. وها نحن الآن مع البخاري في التفسير، انتهينا في دراسة البخاري إلى التفسير، فهيا بنا نسمع ما قال البخاري رحمه الله ورضي عنه. قال: سورة الصف، قرأنا من الفاتحة وانتهينا إلى سورة الصف، وهي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وقال مجاهد: من أنصار إلى الله؟ من أنصار إلى الله آية في السورة، قال معناها: من يتبعني إلى الله. من أنصار؟ من أنصار الله؟ من يتبعني؟ يتبعني إلى الله. وقال ابن عباس: مرصوص ملصق بعضه إلى بعض. وقال يحيى: بالرصاص، من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني محمد ابن جبير عن معظم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. هذه أسماء للرسول خمسة مع أحمد ومحمد. هذا ما ذكر في سورة الصف. ثم انتقل إلى الجمعة فقال سورة الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال باب قوله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. هذا بعض آية في السورة. وقرأ عمر فامضوا إلى ذكر الله فاسعوا معناه فامضوا إلى ذكر الله. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحق بهم. قال قلت من هم يا رسول الله؟ فلم يراجع حتى سأل ثلاثا. وفينا سلمان الفارسي ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال أو رجل من هؤلاء أي الفوارس. وهذه فضيلة كبيرة لأهل الفرس لما فتح الله الإسلام الفرس على يد عمر دخل رجال فكانوا من خيرة رجال وجاءوا من بعدهم من كانوا قريبين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ العبرة بالإيمان والعمل الصالح. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا عبد العزيز أخبرني ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة عنه وسلم لنا له رجال من هؤلاء أي من أهل فارس نالوا هذه الفضيلة التي لأصحاب رسول الله أهل فارس. وقال باب وإذا رأوا تجارة أو لهوا. وقال حدثني حفص بن عمر حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا حسين عن سالم بن أبي الجعد وعن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله عنه قال أقبلت عير يوم الجمعة قافلة أقبلت عيون يوم الجمعة ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فثار الناس خرجوا للقبيل للعير إلا 12 رجلا فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. ومن هنا قال مالك صلاة الجمعة لا تصح في أقل من 12 رجلا كانوا 10، 11، 9 لا تصح الجمعة لا بد من يصلوا الظهر أما 12 فما فوق 40 نعم. ثم انتقل الشيخ إلى سورة المنافقين وأطال فيها طولا عجبا. ماذا قال؟ قال باب قوله أي تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله الآية. قال في ذلك حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. هذه الغزوات هي المصطلق. وهذا عبد الله بن أبي من كبار المنافقين وهو شيطانهم. يقول ماذا للمؤمنين في تلك الغزوة؟ لا تنفقوا على من عند رسول الله، أي من المجاهدين، حتى ينفضوا من حوله. ولئن رجعنا، أي إلى المدينة من عنده، ليخرجن الأعز منها الأذل. هذا كله كلام ابن أبي عليه لعين الله. قال فذكرت ذاك لعمي، ذكرت ما قال ابن أبي، ذكرت لعمي أو لعمر بن الخطاب، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني، أي النبي تعال ما سمعت. قال فحدثته، فأرسل رسول الله إلى عبد الله بن أبي وأصحابه، فجاءوا وحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، لم يصبني مثله قط. فجلست في البيت فقال لعمي ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قتك؟ فأنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال إن الله قد صدقك يا زيد، فبعث إلي النبي وقال لي قد صدقك الله يا زيد. ثم قال الشيخ باب اتخذوا أيمانهم جنة يجتنون بها. قال حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنت مع عمي كما سمعتم، فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وقال أيضا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذا كلام هذا المنافق. فذكرت ذلك لعمي، فذكر عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي إلى عبد الله بن أبي وأصحابه، فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني، فأصابني هم لم يصبني مثله، فجلست في بيتي. فأنزل الله عز وجل إذا جاءك المنافقون إلى قوله، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، إلى قوله ليخرجن الأعز من الأذل. فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي ثم قال إن الله قد صدقك. وقال باب قوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوب فهم لا يفقهون، هؤلاء المنافقون على رأس ابن أبي. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت محمد بن كعب القرظي قال سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه قال لما قال عبد الله بن أبي لا تنفقوا على من عند رسول الله، وقال أيضا لئن رجعنا إلى المدينة أخرجت بها النبي أخبرت نعم لئن رجعنا إلى المدينة أخبرت به النبي صلى الله عليه وسلم فلامني الأنصار، فلامني الأنصار، وحلف عبد الله بن أبي ما قال ذاك. فرجعت إلى المنزل فنمت، فدعاني صلى الله عليه وسلم فاستيقظت فقال إن الله قد صدقك ونزلهم الذين يقولون لا تنفقوا الآية. وقال ابن أبي زياد عن الأعمش عن عمر عن ابن أبي ليلى عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ باب وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، أي المنافقون، وإن يقولوا تسمع لقولهم الآية كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. قال حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو إسحاق قال سمعت زيد بن أرقم قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر غزوة أصاب الناس فيها شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. هذا شأن المنافقين. وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد بيمينه فاجتهد يمينه ما فعل ما فعل ما فعل. قالوا كذب زيد كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسه مما قاله مما قالوا شدة، فأنزل الله عز وجل تصديقي في إذا جاءك المنافقون، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. وقوله خشب مسندة، قال كان رجال أحمل أجمل خشب أخشب شيء. ثم قال حدث باب قوله وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم هكذا إلى قوله مستكبرين. ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، حركوا يستهزئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ بالتخفيف من لويت رأسي أي لوى رأسه. وحدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي فذكر عمي للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فحدثته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحالفوا ما قالوا وكذبني النبي صلى الله عليه وسلم وصدقهم. فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في بيتي وقال عمي ما أردت إلى أن كذبك النبي صلى الله عليه وسلم ومقتك. فأنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقراها وقال إن الله قد صدقك. قال الشيخ باب وقوله سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. قال حدثنا علي حدثنا سفيان قال حدثنا عمر سمعت جاب بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا في غزاة، قال سفيان مر في جيش فكسع رجل من المهاجرين رجل ضربه من ورائه بيده من الأنصار، فقال الأنصار يا للأنصار، وقال المهاجر يا للمهاجرين. فسمع ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى جاهلية؟ قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار. فقال دعوهما فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال فعلوها، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. هذا سبب قوله مؤمن أنصاري صادم مهاجر بيده فقط. فقال فقام عمر وقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعوا، لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. وكانت الأنصار أكبر من المهاجرين أكثر من المهاجرين حتى قدموا المدينة، ثم إن المهاجرين كثروا بعد. قال سفيان فحفظته من عمر، قال عمر سمعت جابرا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ باب قولهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا أي يتفرقوا. وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن عقبة عن موسى بن عقبة قال حدثني عبد الله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك يقول حزنت على من أصيب بالحرة، هذا بعد وفاة الرسول الحرة يزيد. قال فكتب إلي زيد بن أرقم وبلغه شدة حزني يذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار، وشك ابن الفضل في أبناء الأنصار. فسأل أنسا بعض من كان عنده فقال هو الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي أوفى الله له بإذنه. حادثة الحرب المدينة حصل فيها قتال أيام، تولى الحكم ابن معاوية. والآن الباب الأخير، يقول باب قوله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل الآية. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال حافظت عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجل، أي ضربه بيده من ورائه من الأنصار، فقال الأنصار يا للأنصار تعالوا انتقموا من هذا المهاجر، وقال المهاجر يا للمهاجرين، فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هذا، فقالوا كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، فقال الأنصار يا للأنصار، وقال المهاجر يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، دعوا هذه فإنها منتنة، هؤلاء يريدون يقاتلوا هؤلاء وهؤلاء يقاتلوهم من أجل أن مؤمن غلط وضرب أنصاري أو مهاجر، دعوها فإنها منتنة. قال جابر وكانت الأنصار حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ثم كثر المهاجرون، قطعا الأنصار كانوا أكثر ثم كثر المهاجرون بعد ذلك. فقال عبد الله بن أبي هذا رئيس المنافقين أو قد فعلوا، يتمنى أنهم لو فعلوا ذاك القتال، وقال إن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز من الأذل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه أتركه لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. هذه سورة التغابن، وتدور على ما كان عليه المنافقون ورأسهم ابن أبي عليه لعنة الله، ونجانا الله من النفاق والمنافقون. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. وإياكم إن شاء الله. النفاق خطره عظيم، الله أكبر، نسأل الله أن يجيرنا منه. آمين آمين. بين لنا أسباب النفاق. سائل كريم يقول النفاق خطر عظيم، فبين لنا أسباب النفاق. أول سبب أن المنافق ما آمن بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما آمن بألوهية الله، أما ربوبية الله يؤمنون بها، الله خالق كل شيء ورب كل شيء، أما كونه لا معبود إلا هو ما آمنوا بذلك. فأول ما يبدأ النفاق بتكذيب ألوهية الله ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا هو أصبح غير مؤمن أصبح يبحث كيف يتخلص من المؤمنين وينجو منهم، ومن ثم يأخذ ينافق، يقول بلسانه يعمل بيده وهو غير مؤمن، يشهدون الصلاة وهم ليسوا بمؤمنين. والرسول الكريم يقول آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أثمن صدق، وإذا أثمن خان. آية المنافق أي العلامة الدالة على المنافق ما هي؟ أول إذا حدث يكذب كما كان ابن أبي، إذا حدث كذب، وإذا أثمن على شيخان ما وفى ما حفظه، وإذا خاصم خصوم فجر وخرج عن الحق والعدل وقال الباطل الكريم. نبأ إلى الله من النفاق. آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أثمن جاء، وإذا أثمن خان، وإذا خاصم فجر رابعة. جزاكم الله خير. بعض الناس الآن يظهر النفاق على ألسنتهم، على ألسنتهم وأفواههم، يقولون إن الإسلام دين التخلف والحضارة في خارج عند الدول المتقدمة، فما وجهة أمام هذا الرجل الذي يطعن في الإسلام ويقول ليس بدين حضارة بل هو دين تخلف؟ والله ما هو بمؤمن، والله ما هو بمؤمن، وإنه كافر مرتد. الإسلام دين الله، والله لا تسعد البشرية إلا عليه، ولا تنجو من عذاب الدنيا والآخرة إلا عليه. فكيف نقال هذا دين تخلف؟ ما هو دين حضارة؟ هذا كله يقوله الكافرون من الشيوعيين أو الملاحدة. جزاكم الله خيرا. إذا زعم الإسلام هذا الذي يقول، إذا زعم أنه مسلم، قال وإذا زعم زعمه باطل باطل باطل، كاذب كاذب منافق. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول هناك عادات عندهم في بلادهم أنه إذا أدى الحج أو العمرة يفعل إعداد الطعام للزائرين حتى يباركون له سفره، ما حكم هذا؟ سائل كريم يقول في بلادنا إذا حج أحد أهل البلاد أو اعتمر وعاد نقيم حفل استقبالا له ونطعم الطعام ونكسو ونشرب الشراب. الجواب يجوز هذا فرحا بهذا القادم وليدعو لهم ويستقبلوه ويستقبلونه، ما في حرج إذا كانوا لا يذبحون لغير الله ولا يحلفون بغير الله ولا يؤذون غير وجه الله. أما إذا كانوا يؤذون غير الله فلا خير في هذا أبدا. لكن إذا قالوا هذا المؤمن قادم وعاد سليما نحمد الله ونشكو ونطعم من يحضر حضرته لا بأس. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول يأتيه الوسواس كثيرا، يأتيه الوسواس وهو من الشيطان، يقول كيف التخلص من ذلك؟ سائل كريم يقول يكثر وسواسي فماذا نفعل، كيف نتخلص منه؟ الجواب استعن بالله عز وجل، كلما يخطر ببالك خاطر أو يحدث في نفسك حدث قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 3 مرات، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأعرض عن ما قاله لك ووسوسك له وسوكه تنجو. جاء مرة ثانية ابزع إلى الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يذهب. ومن كان لضعف إيمانه فعليه كما قدمنا أن يذكر الله والدار الآخرة، عليه أن لا ينسى الله خالقه ورازقه والذي حياته بيده وموته بيده أبدا، قلبه ولسانه مع الله، ويذكر الدار الآخرة أنه سوف يموت وينتقل إليها ويجزى فيها إما بالنعيم وإما بالعذاب الأليم. صاحب هذا الذكر يبتعد عنه الوسواس أيضا ما يبقى. نعم جزاكم الله خيرا. وآخر يقول ابتلي بعدم غض البصر عن المحرمات فما نصيحتكم له؟ سائل يقول إنه قد ابتلي بعدم غض البصر، وغض البصر فريضة الله، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. فإذا ابتليت فخرج من هذا الابتلاء، لا تسلك هذا الطريق اللي فيه نساء، لا تدخل هذا المكان الذي فيه نساء حتى ما تنظر، وإذا كان الطريق لا بد منه أغمض عينيك طاطع راسك ضع يدك هكذا على عينيك ولا حرج، قل أعوذ بالله واعمل هكذا حتى تمر المرأة. وهذا نعمله الآن في الطرقات، نطاط راسي ما ننظر، نضع يدي هكذا كان وأذكر الله، لا بد من هذه المقاومة. جزاكم الله خيرا وثابكم الله. يقول السائل لوحظ هنا في هذا المسجد المبارك أن بعض الناس لا يكمل الصفوف الأول، فما نصيحتكم؟ بعض الناس لا يكمل الصفوف الأول، يصلي في الأخير. سائل كريم يقول مما لاحظناه في المسجد النبوي أن كثيرين منا لا يتمون الصفوف الأول، يصلون في الآخر. السنة النبوية أننا نتم الصفوف، أتم الصفوف الأول في الأول في الأول إلى آخرها، فإن كانت الأولى فارغة ما نصلي في الأخيرة ونترك الأولى فارغة، لا بد وأن نجتهد حتى نكمل الصفوف، هذا واجبنا. أما الصلاة ما نقول باطل، الصلاة تصح، لكن لا بد وأن نعمل بهذه السنة، أتم الصفوف الأول في الأول، تم الأول الثاني يكمل الثالث إلى آخر المسجد. نعم. هذا السائل يسأل يقول: ما هو الأفضل وأكثر أجرا، التقصير أم الحلق؟ سائل كريم يقول: أيهما أفضل، التقصير أو الحج أو الحلق لمن اعتمر أو حج؟ لما طاف وسعى يحلق أو يقصر؟ الحلق أفضل، والرسول الكريم بين ذلك، والآية الكريمة بين ذلك: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، ثلاث مرات يعلنها وصلى عند الصبا، ثم قالوا: والمحلق والمقصرون يا رسول الله؟ قال: والمقصرون. اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قال سائل: والمقصرون يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. والآية الكريمة من سورة الفتح: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. الآية نريد أن نذكرها. محلقين أصلهم والمقصرين، بدأ بمن؟ بالمحلقين، هم أفضل، والمقصرين بعد ذلك. جزاكم الله خيرا. نعم. جاهل أخبروني أن بعض المسؤولين في بلادهم من طلبة العلم كما يزعمون قالوا: لا تحرموا إلا من الميقات. فهموا أنهم لا يحرمون إلا من ميقاتهم هم، إذا تجاوزت ميقات غير محرم أحرم في ميقات آخر، فإذا جئتم المدينة ميقات المدينة أفضل لكم من ينبع أو غابر. المهم، من أحرم في الطائرة في الميقات ودخل جدة وقالوا نعود المدينة، قل: لا، لا بد وأن نعتمر. وإذا قال: لا بد وأن تزور المدينة، تبقى محرما تلبي حتى تزور المدينة وتعود محرما. ما فهمت أنا. على كل الذي أقول: معشر المؤمنين والمؤمنات، لا بد من الميقات للإحرام، سواء كان ميقات بلادك أو بلاد أخرى، لا بد من الميقات. جئت بالطائرة من اليمن ما حامت فيها لملم، وجئت المدينة تحرم من ميقات المدينة. جئت من الشام أو من المغرب ما أحرمت في الميقات تحرم المدينة. قلت: فقط بعضهم يلزمونهم بالإحرام في الطائرة أو في الباقرة، لما يصل لجدة يقول: ما نمشي ماشين للمدينة، فيعجزون، ماذا يصنعون؟ نقول: تعالوا المدينة محرمين ولا تتحلوا أبدا، ومن تحلل عليه هدي. جزاكم الله ما خيرا. ما فهمنا كلامك. فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل يقول: الاحتلام في رمضان، في نهار رمضان، هل يفطر أم لا؟ سائل كريم يقول: هل الاحتلام في رمضان للصائم يفسد صومه أو لا يفسده؟ إذا كان الاحتلام بعد الفجر إلى غروب الشمس واحتلم، لا بد يفسد صومه، أستغفر الله، لا يفسد صومه. وإن احتلم بالليل من باب أولى. الاحتلام أن يرى المرء في نفسه أنه يجامع امرأته ويخرج منه المني وهو نائم ثم يستيقظ، ليس عليه شيء إلا الغسل فقط، لا إثم عليه، ولا يقال في الصيام فسد ما فسد، ما عليه إلا أن يغتسل ويصلي. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول: هل للعمرة طواف وداع؟ سائل كريم يقول: هل للعمرة طواف وداع؟ الجواب: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم طواف وداع. والذي قلته للمؤمنين: إذا أنت اعتمرت وخرجت لا وداع ولا تفكر في ذلك، سافر إلى بلدك، فإن قمت بمكة يومين ثلاثة أفضل لك أنك تطوف وتخرج أفضل. يقول: كنا في الطائرة ولما وصلنا الميقات ونحن في الطائرة لم يكن معنا إحرام، فماذا نفعل الآن؟ السائل يقول: كنا في الطائرة وقالوا أحرموا، ما معنى لا إزار ولا ريدة، كيف نحرم؟ لماذا الذي قال أحرموا وهو يعلم أنكم غير قادرين على الإحرام، لماذا قال لا تحرموا وزوروا المسجد النبوي في المدينة ثم أحرموا من المدينة، لكن لما أحرموا كذا ولبوا وكشفوا رؤوسهم وبقي إلا إزار ورداء يصوم أحدهم ثلاثة أيام أو يطعم ست مساكين أو يذبح شاة ولا حرج؟ جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول: ورد في الحديث ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صلى ركعتين في مسجد قباء كان كأجر عمره، وورد أيضا من صلى وورد أنه قال: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى طلوع الشمس ثم يصلي ركعتين تعدل حجة، فهل إذا جلس في قباء وصلى ركعتين تعدل حجة وعمرة؟ سائل يقول: لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من توضأ في تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى ركعتين كانت له كأجر عمرة، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من صلى الصبح في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله حتى طلعت الشمس فصلى ركعتين كانت له كأجر حج وعمرة. يقول هذا السائل: أرأيت لو جمعت هذا في مسجد قباء أفضل لك ما تجمع هذا؟ ائتي مسجد قباء متى تأتي؟ تأتي في الضحى، تأتي بعد الظهر، بعد العصر ما ينفع، بعد صلاة الصبح ما ينفع، النافلة لا تكون إلا في الأوقات التي يجوز فيها النافلة، كيف تجمع بين هذا وذاك؟ إلا إذا خرجت إلى قباء بالليل قبل الفجر، توضأت في بيتك آخر الليل وخرجت إلى قباء ثم جلست حتى صليت الصبح وجلست، نعم لك أجر حج وعمرة. هذا لا يتم إلا لمن جاء قبل الفجر. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: طاف طواف العمرة من داخل حجر إسماعيل. طاف طواف العمرة من داخل حجر إسماعيل، ما حكم طوافه هذا؟ لا يجوز أن نطوف في حجر إسماعيل، نطوف وراء الحجر، لأن هناك مقدار ذراعين أو متر من داخل الكعبة، والطواف ما يكون بداخل الكعبة، يكون بخارجها. فلهذا نقول: ما ينبغي لأحدنا أن يطوف في الحجر، ومن فعل كما أخبث غير ما مر وانتهت العمرة نقول: فوض أمرك إلى الله، مرة ثانية ما تفعل. جزاكم الله خيرا. لكن طوافه صحيح أو ليس بصحيح؟ أقول: ما ينبغي، لا يصح لا يجوز، لكن لو طاف ما نقول له أقضي طوافك وهو جزء فقط ما طافه لجهله، نقول: ما نطوف إلا وراء الحجر، ولا ينبغي أن نطوف داخل الحجر أبدا. فمن فعله لجهل لو كان موجود نقول أعيد طوافك، لكن انتهت عمرته ماذا عليه؟ يعني ليس عليه هدي، ما عليه هدي لا شيء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أنه يدرس الطب في كلية الطب، ومعه في سنوات الدراسة طالبات ويظهرن متبرجات والسفور وغير ذلك مما يعرضه للفتنة، ما حكم عمله هذا؟ سائل يقول إني طالب علم الطب وأدرس في كلية الطب ومعي التلميذات يدرسن كذلك والسافرات ونتكلم معهن وننظر إليهن لا يجوز لا يجوز لا يجوز، وإنك آثم آثم، واستغفر الله وتوب إليه. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول أحرم للعمرة وطاف وسعى ثم ذهب إلى السكن ودون أن يحلق أو يقصر حتى اليوم الثاني، عندما تذكر فقصر، هل يكفي هذا التقصير؟ سائل كريم يقول اعتمرت فطفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة، وبدل ما نقصر شعري ونتحلل نسيت، وذهبت إلى الفندق وبقيت يوم أو يومين ثم تذكرت، لما تذكرت قصرت، يجزئك وفي عنمة الخطأ والنسيان. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول أنه لا شك أن التدخين محرم، أن التدخين محرم، وبعض الناس يدخل والدخان في جيبه يدخل المسجد، فما حكم عملي هذا؟ سائل كريم يقول علمنا أن الدخان حرام، لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أبدا أن يخبث فما يذكر به اسم الله، الذي يخبث فمه وينتنه بتلك الرائحة الخبيثة ويقول الله يجوز لا يجوز، كأنه أخذ اسم الله مكتوب وضعه في الخرق والعياذ بالله. فيقول ماذا نقول لو نقول يجب أن تتوب إلى الله، وإن كان في جيبك علبة سجائر مزقها عند باب المسجد ودوسها برجلك وقول تبت يا ربي يتوب الله عليك، لا يحل لمؤمن أن يصر على هذا الفاسق على هذا الإثم العظيم. المؤمن يذكر الله وإلا لا؟ السواك يستاك وإلا لا؟ لماذا يستاك المؤمن؟ مرضات للرب وإلا لا؟ تطهيرا لفمه لأنه يذكر باسم الله، فكيف يخبث فمه ويقول الله؟ لما تدخن وتمشي السلام عليكم تقول عليكم السلام ورحمة الله، ذكرت اسم الله وإلا لا؟ فعلى المدخنين في الحلقة من الآن أن يقولوا آمنا بالله، وإذا خرجوا مزقوا تلك العلب وداسوها بأنعلهم ورموها في المزبلة ولا يعودون للتدخين أبدا. لما يا شيخ؟ هل إذا تركتم التدخين ذهبت أموالكم؟ افتقرتم ممكن؟ من ترك التدخين يفتقر صحيح؟ الجواب لا. من دخن يستغني؟ والله ما يستغني. فالتدخين لا يهبك مالا ولا يمنعك فقرا. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول يسافر من بلده إلى عمله حيث يعمل في إحدى الشركات مسافة 80 كيلومتر، هل يقصر الصلاة أم لا؟ أعيد. يسافر من بلده إلى عمله حيث يعمل في إحدى الشركات مقدار 80 كيلومتر، هل يقصر الصلاة أم لا؟ سائل كريم يقول يعمل والمسافة 40 ميل أو أكثر، 80 ميل، فهل يقصر؟ الجواب نعم، إذا صلى في تلك المسافة يقصر، الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، لأن المسافة مسافة قصر، فإذا عاد إلى بلده لا يقصر، لكن إذا خرج منها وأدركت الصلاة خارجها يقصر، نعم، ويجمع إن شاء. جزاكم الله خيرا. ويسأل أيضا يقول: يستخدم سيارة الشركة في أعماله الخاصة، هل يجوز ذلك أم لا؟ ما حقه يسألنا عن هذا؟ سمعتم هذا السائل ماذا يقول؟ يقول: أنا أعمل في شركة وأستعمل سيارة الشركة للخصوص أنا. الجواب: إذا كنت تعلم أن المسؤولين يرضون ولا يغضبون عليك يجوز، يجوز. وإذا كنت تعلم أنه لو سمعوا غضبوا وطردوك من العمل لا يجوز، لا يجوز. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ورد في الحديث الصحيح المدينة حرم ما بين عائر إلى ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ما معنى الحدث في هذا الحديث؟ سائل كريم يقول: لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: المدينة حرام من عائر إلى ثور، جبلان، جبل جنوب غرب وجنب شمال شرق، جبلان محيطان بالمدينة. يقول: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا فرض ولا نفل، والعياذ بالله. يقول السائل: ما الحدث هذا؟ هذا الحدث لا بد أن يكون شركا وكفرا وفسقا وفجورا. أنا قلت غير ما مر: الذي يفتتح دكان للتصوير في المدينة والله أحدث حدثا والعياذ بالله، الذي يفتح دكان حلاقة يحلق وجوه رجال في مدينة رسول الله أحدث حدث، الذي يفتح باب بنك للربا والله أحدث حدث، الذي يبتدي بدعة ويأتي بباطلة في المدينة ويعلمه كبعض الخرافي الصوفية والله أحدث حدثا. وهكذا الحدث المحرم القبيح المنكر الذي لا يقبل سواء عقيدة أو عمل أو صفة، هذا الحدث الذي يخرج عن طاعة الله وطاعة الرسول هو الحدث، يعني الذي لا ليس عليه أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. كل ما كان على غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. كل ما أحدث في المدينة على خلاف ما هو شرع الإسلام هو حدث. معقب كريم يقول: الذي يبيع، والله إن الذي يفتح دكانا ليبيع الدخان لأحدث في المدينة أخبث حدث والعياذ بالله. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول: يعمل في البنوك، هل عمله حلال أم حرام؟ سائل كريم يقول: إنه يعمل في البنوك، أعمل حلال أم حرام؟ حرام حرام حرام. بالأمس قلت لكم: الله الله، لو يجتمع المسلمون على دعوة الحق تبات ويؤمنون، كيف يغلقون البنك هذا البريطاني والفرنسي في بلاده؟ فقط ما يدخلونه يغلق ولا شيء أبدا. يا معشر الإخوان المؤمنين، لا يحل لأحدكم أن يدخل هذا البنك ويعمل به، فلا يدخل أحد، يبقى البنك مفتوح. ماذا يفعلون؟ يرحلون. فنحن السبب، لو كان ما ندخل البنك ولا نود عنده والله ما يبقى. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: دخل في الإسلام وبعد دخوله بعشر سنوات دخلت زوجته أيضا، فهل عقد الزواج صحيح أم يجدد العقد؟ سنوات، عشر سنوات، ها؟ مكتوب في السؤال عشر سنوات يا ولد، أنت صاحب السؤال، إذا أنت صاحب السؤال قول، قف قول، قول السؤال. خاطبني. الجواز ولا غير العقد؟ غير العقد الثاني. ولا العقد شرعا عن أيوه. إذا تزوجت هذه المسيحية، يوم تزوجتها كيف تزوجتها؟ بعقد وإلا بدون عقد؟ بعقد، في مسيحي كان مسيحيا وتزوج على شريعة المسيح، ثم أسلم، ثم بعد ذلك أسلمت زوجته بعده، يعيدون النكاح من جديد، العقد من جديد. ما فهمنا يا بني. أنا أقول إذا شككت في صحة نكاحك فعقد عقدا جديدا في المسجد بين المسلمين، إمام المسجد واثنين معه ووليها وأنت معه، وعقد عقد جديد. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل امرأة تقول تشعر بألم في بطنها وذهبت إلى الطبيب فأعطاها تحاميل تستعملها في فرجها، هل يجوز هذا في أثناء الصيام أم لا؟ سائل يقول مؤمنة مريضت فأعطاها الطبيب تحاميل فتستعملها في فرجها، هل يفسد صومها أو لا يفسد؟ تصوم ولا يفسد صومها. جزاكم الله خيرا. هذا الرجل يقول قام أناس بقطع يده اليسرى، فما قيمة الدية في هذه اليد؟ السائل يقول مؤمن قطعت يده اليسرى، إذن إذا أراد أن يأخذ الدية كم دية هذه اليد؟ نصف الدية. ها؟ اليد فيها نصف الدية. اليمنى وليس سوى في هذا الباب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما مقدار الصاع بالكيلو الجرام؟ أين؟ ما مقدار الصاع؟ يسأل عن الصاع. الصاع 4 حفنات، هذا هو الصاع. جربناه وجدنا 4 كيلو. 4 كيلو هي الصاع. أتينا الميزان في المسجد الدكان وعمل واحد منا متوسط اليد قوي هكذا ما هو صغير، ووضعنا فكان كيلو وزيادة، فلهذا المد كيلو، الصاع 4 أمداد 4 كيلو. جزاكم الله خير. لا بأس، لا بأس أن تستريح وتكمل لمرضك. نعم. جزاكم الله خير. هذا السائل يسأل يقول هل يجوز دخول دورات المياه بدون نعال؟ أعيد. هل يجوز دخول دورات المياه بدون نعال إذا أمنت من النجاسة؟ يدخل حافي، يدخل بيوت المياه. نعم. بدون نعال. نعم. يخرج ويغسل يديه وإذا كان ما عنده نعل. سائل يقول هل يجوز لأن أدخل المحاض بدون نعل؟ إن كان لك نعل البس نعلك وادخل، ما عندك نعل ادخل بلا نعل واغسل رجليك. جزاكم الله خير. هذا السائل يقول وزع أملاكه على أولاده قبل وفاته. وزع أملاكه قبل وفاته على أولادي، ما حكم ذلك؟ سائل كريم يقول مؤمن وزع أملاكه وأمواله على أولاده قبل وفاته، هل يجوز؟ إن عدل وما فضل واحد على واحد يجوز يجوز يجوز، وإن جاء وأعطى واحد 5 و12 لا يجوز، لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية، سووا بين أولادكم في العطية، والتسوية معروفة حفنة بحفنة وريال بريال.